الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد في هذا الباب حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى لما فيه من حث على الصبر على المصاب، وأن ثواب ذلك الجنة، ولهذا قال لها عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة. وأن المؤمن إذا تلقى المصاب بالصبر وعدم الجزع والاحتساب وتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن ثوابه على صبره هو جنات النعيم. وهذه القصة لهذه المرأة قصة عجيبة، بل تعد من أروع ما يكون في باب الاحتشام ومراعاة المرأة للستر، مما يوضح حال المرأة المسلمة الصادقة في إسلامها المتقية لربها التي تطمع في الفوز برضاه وجنات النعيم. فهذه امرأة سوداء، أي ذات بشرة سوداء، وكانت مصابة بالصرع. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أصيب بالصرع لا يشعر بنفسه، والمرأة إذا أصيبت بالصرع لا تشعر بنفسها، فقد يتكشف بعض بدنها وهي مصروعة فلا تشعر، بينما التي ليست كذلك تشعر بنفسها. فكانت أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أصرع وإني أتكشف، يعني لديها أمران عظيمان يهمانها. الأول أنها تصرع، أي يصيبها الصرع، والأمر الثاني أنها تتكشف، أي أثناء صرعها ملابسها تنحسر عن بعض أجزاء بدنها فيؤلمها ذلك، يؤلمها ذلك. مع أنها، ولننتبه لذلك، مع أنها عندما ينكشف بعض بدنها وهي مصروعة لا تشعر بذلك، ليست محاسبة على ذلك ولا ملامة عليه، لأنه شيء لا تملكه وشيء أيضا لا تريده، فلا يلحقها ملامة ولا يلحقها ذنب في هذا الأمر. لكن مع قوة الإيمان والحرص على الاحتشام كان يؤذيها هذا الأمر أشد الأذى، فتخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وتقول: إني أتكشف. قالت: فادعوا الله لي، ادعوا الله لي. وهذا فيه جواز التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الحاضرين الأحياء، أما إذا كان الصالح ميتا فلا يجوز أن يتوسل إلى الله بدعاء، بأن يطلب منه أن يدعو الله، لأن الميت انقطع عمله. وإذا كان غائبا وليس بحاضر أيضا لا ينادى الغائب. وإذا كان صالحا وحاضرا أمام الإنسان وطلب منه الدعاء فهذا لا بأس به. قال: تدعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، أي إن شئت أن تصبري على هذا المصاب الذي هو الصرع ويكون ثوابك على هذا الصبر هو جنات النعيم، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك من هذا الأمر الذي ابتلاك به. استفاد من هذا أن المصائب كفارات، وسبب لرفعة الدرجات والفوز بالجنات. فقالت المرأة: أصبر، يعني أصبر على هذا الصرع الذي يصيبني مقابل ورجاء ذلك العوض الذي هو الجنة. لكن كان يقلقها جدا ويزعجها كثيرا قضية التكشف، فعادتها مرة ثانية، قالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها، دعا الله سبحانه وتعالى لها ألا تتكشف. هذا يبين لنا كما قدمت الحياء العظيم والحشمة والستر الذي كان عليه نساء السلف من الصحابة ومن اتبعهن بإحسان. وإذا قورن الحال بحال كثير من النساء الآن، أصبح التكشف هو والعياذ بالله الزينة، وهو الأمر الذي تميل له المرأة ولا تبالي. هذه المرأة كانت ربما أنه تنكشف رجلها مثلا أو يدها أو مثلا جزء من أسفل ساقها، هذا الذي يتكشف عندما يصرع الإنسان، فكان يؤذيها ذلك. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تتكشف. لكن الآن أصبح في بعض النساء، بل في كثير من لا تبالي أن تكشف عن ساقها، بل عن جزء والعياذ بالله من فخذها، وأيضا تكشف عن يدها، بل عن عضدها، لا تبالي أن تكشف عن شعرها، لا تبالي أن تكشف عن صدرها وجزء من ظهرها. بل أصبح بعض النساء والعياذ بالله الجزء المكشوف من البدن أكثر من المغطى، وهذه مصيبة. أين الحياء؟ أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أما علمت هذه المرأة أنها ستدرج يوما في حفرة، وأنها ستحاسب ويعاقبها الله سبحانه وتعالى؟ أما تتقي الله؟ أما تخاف النار؟ أما تخاف سخط الجبار سبحانه وتعالى؟ هكذا يبلغ الحال وتكون مسلمة. إذا جاء وقت الصلاة تبحث عن اللباس الضافي وتغطي به جسمها كاملا ثم تصلي. أهكذا آل الأمر أن تكون الحشمة مع الصلوات فقط 5 مرات في اليوم والليلة، ثم بعد ذلك تبرج وسفور وخروج عن الحياء وعن تقوى الله عز وجل؟ إن قصة هذه المرأة قصة عظيمة جدا، وفيها عبرة للمعتبر وعظة للمتعظ. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: عندما تقرأ المرأة هذا الحديث ثم تقارن بحالها، تجد البون الشاسع بينها وبين حال نساء السلف، ومع ذلك نقول الباب مفتوح ومهيأ للتائبين والمنيبين والعائدين إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يهدي نساء المسلمين. أيها الإخوة المستمعون وأيتها الأخوات المستمعات، إن قصة هذه المرأة قصة عظيمة تروى في مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن القيم وجمال الحياء ونقاء القلب وصفائه. نعم، قالت: يا رسول الله إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فكان هذا التكشف الذي يقع عن غير طوع واختيار وعلى وضع لا ملامة عليه فيه كان تكشفا يؤرقها ويقلقها. إذا كانت هذه حالها وما أكرمها من حال وما أعظمه من وصف، فكيف الحال بامرأة تتكشف مبدية محاسنها، مظهرة مفاتنها، مبرزة جمالها مع طوعها واختيارها، غير مبالية ولا مكترثة لا بحياء ولا إيمان، تسمع آيات الله وتسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع ما في التبرج والسفور من وعيد وتهديد، فلا تبالي بشيء من ذلك ولا تكترث بهذا الأمر. أيتها الأخت المسلمة، هذه المرأة التي هي من أهل الجنة كان تكشفها بسبب الصرع، وكانت تكره ذلك التكشف أشد الكراهة، لكن ما يقع في عدد من النساء من تكشف وتبرج وسفور سببه صرع أصيب به هؤلاء النساء، ولكنه من نوع آخر، صرع شديد على من يصاب به، وسببه ضعف الإيمان وقلة الدين وذهاب الحياء، إنه صرع الشهوات، أن يكون الإنسان صريع شهواته وصريع تتبع ملذاته، فيكون بهذا الصرع ليس مباليا ولا مكترثا بما يفعله، أهو من رضا الله سبحانه أم من سخطه. وبسبب كثرة الفتن وكثرة دواعي الشهوات وبروز أصناف المغريات في حياة الناس في هذا الزمان وما استجد فيه من وسائل حديثة كثير منها تؤجج الفتن وتثير في النفوس الشهوات من خلال قنوات آثمة ومواقع موبوءة لا هدف لها ولا غاية إلا إيقاع الناس في صرع الشهوات وأن يكونوا طريحي الملذات، فعظم البلاء واشتد الخطب. وقد تحدث الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد عن هذا النوع من الصرع وعن حال الناس معه وما أصيب به كثير من الناس بسبب ذلك من فتن وعواصف شديدة تعصب بالإيمان واليقين وتزلزل الأخلاق والحياء، متحدثا عن حال الناس في زمانه، فكيف به لو رأى حال الناس في أزمان متأخرة مع فتن متكاثرة. يقول رحمه الله: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية، فتلقى الأرواح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه، وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا، ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرع هذه الأرواح الخبيثة وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت، ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها، وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة، فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة وبالله المستعان. قال رحمه الله: وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل، وأن تكون الجنة والنار نصب عينيه وقبلة قلبه، ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثلات والآفات بهم ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر، وهم صرع لا يفيقون، وما أشد داء هذا الصرع، ولكن لما عمت البلية به بحيث لا يرى إلا مصروعا لم يصر مستغربا ولا مستنكرا، بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه. فإذا أراد الله بعبده خيرا أفاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمينا وشمالا على اختلاف طبقاتهم، فمنهم من أطبق به الجنون، ومنهم من يفيق أحيانا قليلة ويعود إلى جنونه، ومنهم من يفيق مرة ويجن أخرى، فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل ثم يعود يعاوده الصرع فيقع في التخبيط. انتهى كلامه رحمه الله. يقول ذلكم رحمه الله: ولم ير دواعي الفتن وما استجد على الناس في مثل هذا الزمان مما يعصف بالإيمان ويخلخل الأخلاق ويذهب المروءة والحياء، ومن لم يأخذ لنفسه بزمام الشرع ويزمها بزمام هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلا كان من صرع هذه الآفات وقتل هذه الفتن وطريح هذه الشهوات. أيتها المرأة المؤمنة، تأملي في حياة هذه المرأة السوداء، المرأة صادقة الإيمان عظيمة الحياء، وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام صابرة على الشدة واللأواء، قائلة إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. إذا كانت هذه حالها خوفا من التكشف، فكيف حالك أنت أيتها المؤمنة؟ إن بعض النساء أيتها المؤمنات ابتلين في هذا الزمان بانهزامية عظيمة وتحول شنيع بسبب انبهار بحضارات زائفة وتقدم قاتل، فأصبحت المرأة لا تقلد من هي معجبة بحضارتها إلا بتوافه الأمور وخسيس الأشياء وحقير الأخلاق، فجنت على نفسها أعظم جناية وجرت على إيمانها أعظم بلاء. ألا فلنتق الله، ألا فلتتق الله كل أمة مسلمة وكل امرأة مؤمنة، ولتتذكر وقوفها بين يدي الله، وأن الله رب العالمين سائلها يوم القيامة عن حيائها وعن سترها وعن حشمتها وعن كل ما جاء في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، جدير بالمرأة المسلمة ويتسمع هذا الخبر وهذه القصة العجيبة العظيمة، قصة هذه المرأة ودعائها وطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله سبحانه وتعالى ألا تتكشف، أقول جدير بالمرأة المسلمة أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وتدعوه أن يعيدها من التكشف وأن يعيدها من التبرج وأن يعيدها من السفور، وأن تكثر من هذا الدعاء الماثور: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ثم تتبع هذه الدعوات ببذل الأسباب النافعات التي تتجنب فيها التبرج وتتجنب فيها السفور وتحافظ على حشمتها وسترها وعفتها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وهي صابرة محتسبة، فيكون ثوابها على هذا الصبر العظيم جنات النعيم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لأخواتي المسلمات أن يرزقهن الله تبارك وتعالى الستر والحياء والعفة والحشمة وحسن الاتباع والامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في الامتثال له الخير والبركة والحياة المطمئنة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو ما نرجوه لنا ولأخواتنا ولإخواننا، والله عز وجل المرجو وحده أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.